هذا معلوم. والنظر هو الفكر في حال المنظور إليه، والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ هو معنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك. واضح إخواني؟ وما يتبع ذلك من أحكام المجتهد. ثم نبدأ إخواني الكرام في شرح ما ذكره الإمام الجويني رحمه الله، وهو يتكلم عن أبو الكلمة، والفقه أخص من العلم. واضح؟ والفقه أخص من العلم. وهنا لابد أن نعرف، هذا الكلام عرفناه قبل ذلك ولكن نعود إليه مرة أخرى. يقول: والفقه لغة الفهم، واصطلاحا الفقه لغة الفهم، الفهم يعني الفهم في اللغة. الفهم هو قول أكثر علوم الأصول كالآمدي وأبي يعلى وابن قدامة والطوفي والنجار وجمال الدين السنوي والشوكاني وغيره. ومن أهل اللغة الفيروز آبادي وابن منظور والفيومي والجوهري وابن دريد والشيرازي. الفقه في اللغة ما دق وغمض، فلا يقال فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي. وقال الإمام الرازي: هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وكذا قال الجرجاني والقونوي. وقيل هو العلم، قال ابن فارس. واضح؟ قال ابن فارس، قال ابن فارس، واضح؟ قال ابن فارس إخواني الكرام، قال ابن فارس، قال ابن فارس. الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، فينتج من ذلك أن لمعنى الفقه في اللغة أربعة أقوال. واضح إخواني؟ فنقول: فقوله معرفة بمعنى العلم الحاصل من الأمارة، أي الدليل الظني الذي يخرج الظن فيخرج المقلد، لأن ظنه الحاصل منها لا يفضي إلى العلم لفقد شرائط الجزم بخلاف المجتهد. فعلى هذا يصح أن تكون الألف واللام في الأحكام للجنس. واضح؟ يعني لما أقول الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني الألف واللام يعني في الأحكام للجنس الصادق بالبعض، ويجوز أن تكون الاستغراق، لأن المراد بالعلم بالجميع التهيؤ القريب له، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلام المجهول. يعني يملك الأدوات، يعني يملك الأدوات التي تمكنه من العلم. يعني مش يتكلم مجرد أنه جاب كلمة من نت من يمين وشمال، لا، في استعلام المجهول ليرجع إليه فيحكم، لا العلم بالفعل لتعذره في كثير من المسائل. واضح؟ واضح. وقوله الأحكام يخرج بذلك الزوات والصفات والأفعال، وقوله الشرعية يخرج الأحكام العقلية كالحكم بالنفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الكل أعظم من الجزء، ده بالعقل. وقوله التي إلى آخره يخرج الأحكام التي لا يكون طريق معرفتها الاجتهاد لعدم احتياجها إليه لثبوتها بالدلائل القطعية، كالعلم بأن الله تعالى واحد موجود، وأن الصلاة الخمس واجبة وتسمى أصلية واعتقادية وعلمية، وهذه فرعية وعملية إخواني الكرام. ويقول هنا والفقه أخص من العلم، واضح؟ فلأن الفقه فهم المقصود من كلام من الكلام، والعلم أعم من ذلك يعني. وأما اصطلاحا فلأن الفقه علم خاص كما مر ذكرنا، فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه إخواني، فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه. فالنسبة بين العلم والفقه على ذلك نسبة عموم وخصوص، وخصوص مطلق كما بين الإنسان والحيوان، فكل ما وجد الأخص وجد الأعم لا عكس يعني. فكل فقه علم وليس كل علم فقه إخواني الكرام، واضح؟ فالفقه يا إخواني أخص من العلم، أي أن العلم جنس يعني جنس في التعريف، يعني يندرج تحته فنون كثيرة يعني، والفقه نوع من هذا الايه من هذا الايه. يبقى هنا العلم جنس تحته ايه؟ تحته انواع كثيره او فنون كثيره، والفقه نوع من هذا من هذه الفنون، لان العلم قد يكون فقها وقد يكون نحوا وقد يكون تفسيرا وما شابه. فكل فقه علم وليس كل علم ايه؟ فقه، لان الفقه واسع عام يعني، هو جنس، واضح؟ زي ما نقول البهائم جنس، واضح؟ الإنسان جنس تحت أنواع كثيرة يعني إخواني الكرام. وقوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أي إدراك هذا المعلوم سواء كان موجودا أو معدوما، يعني على ما هو عليه في الواقع. كأن ندرك أن الإنسان عاقل يفكر، أو وأن الطير يبيض، وأما ما عرفت شيء على غير ما هو عليه فيسمى تخيلا. وهذه مؤاخذة على تعريف الماتن، يعني واضح؟ يعني واضح؟ وهي أنه عرف الشيء بنفسه، العلم معرفة المعلوم، فعرف العلم بالمعلوم، واضح كده؟ وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالدور والتسلسل، وهذا عيب في التعريف. وهناك تعريفات أخرى للعلم، فقيل العلم يا إخواني، العلم يا إخواني هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذه واحد مثلا. وقيل إخواني هو صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، ثلاثة. وقيل هو حصول صورة الشيء في العقل. وعلى جميع الحالات فكل هذه التعريفات تفرق بين العلم والتخيل من جهة إدراك الشيء على ما هو عليه، من جهة إدراك الشيء على ما هو، من جهة إدراك الشيء على ما هو على ما هو عليه، تصورا في الذهن وواقعا في الحس، وبمنظر التطابق بينهما يكون العلم دقيقا. ولما عرف الماتن العلم احتاج إلى التعريف بضده، على حد قول الشاعر الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، واضح؟ يعني هو قال العلم، فعشان يعرف العلم جاب ضد العلم اللي هو الجهل يا إخواني. قال الماتن الإمام الجويني والجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل في حقيقة أمره إخواني الكرام، فالجهل إخواني هو جاب إيه يعني الضد، يعرفه بالضد يعني إخواني، صحيح إخواني؟ والجهل واضح؟ الجهل في اللغة نقيض العلم. يبقى هنا الجهل يا إخواني الجهل الجهل فالجهل في اللغة هو نقيض العلم يا إخواني. الجهل في اللغة هو نقيض العلم. الجهل في اللغة هو نقيض العلم. وقد جهله فلان جهلا وجهالة وجاهل عليه وتجاهل أظهر الإيه الجهل يا إخوان. واضح كده؟ واضح. والجهل في حقيقة الأمر نزق واندفاع وسفه وطيش، وهو قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. يعني واضح. والجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، كأن يسأل الشيء فيقول لا أعلم. والجهل المركب يا إخواني، يعني الجهل المركب يا إخواني الكرام، يبقى هنا الجهل الجهل البسيط يا إخواني البسيط هو ده عدم العلم بالشيء من الآخر. والمركب وهو ألا يعلم ويعتقد أنه يعلم. يبقى عنده إيه بقى؟ جهلين، مش جهل واحد، بقى مركب. يعني هو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. واضح؟ دي بقيت المصيبة مصيبتان. يعني الجهل المركب وهو ألا يعلم ويعتقد أنه يا إخواني ويعتقد أنه يعلم. يعني ده الجهل المركب. ويسمى مركبا لأنه مركب من جهلين، أحدهما عدم العلم والثاني اعتقاد غير مطابق. وهذا كلام المصنف شامل لهما. واضح إخواني؟ شامل لهما. يبقى هنا الجهل المركب اعتقاد أنه يعني وهو أنه لا يعلم ويعتقد أنه لا يعلم ويعتقد أنه يعلم. واضح؟ وهو العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الذي عرفه الماتن. وعرفوا بعضهم بأنه نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. ولعل هذا أصوب، فإن الأمية لا إدراك فيها وتحقق الحد المذكور عليه، وهي ليست جهلا مركبا. فجهل مركب هو أصل العلل، لأن الذهن مشغول بإدراك فاسد مجزوم به، ومدخل العلم إليه يتطلب إزالة الإدراك المخالف للواقع، وهذا جهد محوي. ثم يطلب إثبات الإدراك الصحيح، وهذا جهد إثبات. أما الأمية فهي ذهن خال من الإدراكات. واضح؟ ورحم الله الخليل ابن أحمد الفراهيدي، حيث قال: الناس أربعة. حيث قال يا إخواني: الناس أربعة. الناس يا إخواني أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يدري ويدري أنه يدري. يعني واضح؟ فذلك عليم فاتبعوه. ورجل يدري ويدري أنه يدري، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاحذروه. ده الجهل المركب إخوان. ورحم الله من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. واضح إخواني؟ نقطة مهمة جدا عن الايه المسألة. يبقى تكلمنا عن العلم وتكلمنا عن مين؟ عن الجهل يا إخواني الكرام. والجهل ايه؟ جهل بسيط وجهل مركب. وقلنا والعلم الضروري كما قال الإمام الجويني: العلم الضروري ما لا يقع عليه نظر ولا استدلال. يعني ايه؟ يعني كما يقول اهل العلم اللي هو الذي يعلمه العالم والجاهل من غير استدلال ولا نصر، بيسموه علم ضروري وبيسموه علم اولي. يعني واضح زي الشمس، حد يقول هتثبت له ان الشمس ازاي؟ يعني لان اثبات المثبتات من المحال اخواني. فالعلم الضروري او يسموه بعض الناس الاولي اللي هو ايه؟ علم اولي. تلاقي كل الناس عارفه الزنا حرام. ها اخواني الزنا حرام، الناس كلها عارف ومن غير استدلال ولا نظر، ويقول لك فين الدليل ان الزنا حرام؟ السرقه، السرقه حرام يعني في الغالب العام، يعني ما لناش دعوه بالايه؟ بالشاذ. السرقه حرام، واضح؟ القتل حرام، الناس كلها عارفاه، مش محتاج ان هو يكون متخرج ولا قاري فقه ولا قاري، لا، يعلمه العالم والجاهل من غير استدلال ولا نظر، يسموه العلم الضروري او يسموه العلم الاولي. يا اخواني الكرام، علم ضروري او علم يا اخواني او علم اولي. يقول ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحد الحواس الخمس الظاهره، يعني السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، او بالتواتر. يعني واضح. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، يعني الموقوف على ايه؟ على النظر الموقوف على النظر والاستدلال. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.